الحمد لله الذي يسر كتابه للذكر وأحيا به القلوب وأنار به الفكر، والصلاة والسلام على خير الأنام معلم القرآن للذكر. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة أهل السنة والأثر للمحاضرات والدروس العلمية للعلماء الكرام، قام بتسجيلها خليل الترتير أبو عبد الحي، جزا الله خيرا من أعان على نشر السنة ومحق البدعة. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، نقدم أولا الاعتذار عن التأخر عليكم لأمر فوق القدرة والطاقة، ثم أقول إن هدي رسول الإسلام محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم هو الهدي الكامل، لأنه عليه الصلاة والسلام الأسوة الكاملة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه هو القدوة التامة التي يجب على كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أن يتخذه إمامه، لا في ظاهره فقط، وإن كان الظاهر أمرا طيبا ومرغوبا ومحبوبا، ولكن في ظاهره وباطنه، في مسلكه وخلقه، في أدبه وتهذيبه، وفي سائر شأنه كله. وهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه قد قال عن نفسه: ألا إني أوتيت جوامع الكلم. والكلم الجوامع أيها الإخوة في الله هي الكلمات قليلة العدد كثيرة الفائدة والعدد، جملة لا تكاد تكون حروفها أكثر من عدد أصابع اليد الواحدة، فإذا بها تشمل من المعاني والفوائد والآداب والأخلاق الشيء الكثير الكثير. ولكن قد تقصر بعض الأذهان وتنقص بعض الأفهام، فتتوهم أن ليس في هذا الحديث أو تلك السنة شيء من كبير الفائدة. لا أقول شيء من الفائدة، ولكن أقول شيء من كبير الفائدة. فإذا بالنفوس تريد أن تبتعد وتريد أن تنأى بنفسها عن العمل بهذه السنة أو العمل بهذا الحديث، وما هذا إلا لقصور الباع وضعف الاطلاع. وأذكر لكم أيها الإخوة الأحبة قصة من تاريخ علماء الإسلام. عندما اعترض بعض العقلانيين، والعقلانيون بالمناسبة ليسوا فقط في هذه الدنيا أو في هذه الأيام، وإنما هم منذ فجر الإسلام، منذ تلك المرأة التي جاءت إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تسألها: يا أم المؤمنين، ما بالنا إذا حضنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة؟ حجة عقلية وشبهة ذهنية فكرية ألقاها الشيطان في عقل هذه المرأة، لكنها كانت خيرا من كثير من الرجال الذين قد يسيرون وراء هذه الشبهة وقد تنطلي عليهم تلك المصيدة الشيطانية التي يريد الشيطان بها أن يحرف عباد الله عن صراط الله. فإذا بها تسأل أم المؤمنين عائشة، وقد كانت عائشة رضي الله تعالى عنها من كبار فقهاء الصحابة، ولا أقول من كبار فقيهات الصحابة، لأن الوصف الحسن يصح تذكير الأنثى فيه. ربنا يقول عن مريم: وكانت من القانتين، مع أن الجادة أن يقال وكانت من القانتات، لكن لما كان القنوت في الرجال أكثر من النساء قال وكانت من القانتين. وكذلك عائشة كانت من كبار فقهاء أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فجاءت إليها تسألها: ما بالنا إذا حضنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة؟ فقالت لها: أحرورية أنت؟ والحرورية فرقة من الخوارج الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، وبأنهم شر قتلى تحت أديم السماء، وبأنهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، وهكذا. فإذا بها قالت: لست بحرورية ولكني أسأل، لست بحرورية ولكني أسأل. إذن مثل هذا الاعتراض العقلي هو من صفات أهل البدع، ومن صفات أهل الانحراف، ومن صفات أهل الزيغ والضلال، ولكن لا يمنع أن يسأل عن شيء من ذلك بعض أهل الحق. ولكن يسألون من؟ يسألون أهل العلم الذين تنجلي بهم الشبهات وتندفع بهم الترهات وتزول من أذهان سائليهم كل الأوهام والتوهمات. فسألت أم المؤمنين وكان ذلك الجواب. فماذا كان جواب أم المؤمنين عليها؟ لم تزد أن ترد عليها سؤالها بسؤالها نفسه، فقالت رضي الله تعالى عنها: هكذا أمرنا أن نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة. فأرجعت الأمر لا إلى العقل ولا إلى الهوى ولا إلى الرأي، وإنما أرجعت الأمر في أسه وأساسه وفي رأسه وحقيقته ومآله وحاله إلى ماذا؟ إلى الشرع كتابا وسنة، إلى الذي نهجه وهديه خير نهج وهدي، والذي سنته واتباعها الأسوة الكاملة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. إذن مثل هذه الاعتراضات موجودة من قبل، موجودة منذ ذلك الفجر الأول الذي بزغ في عصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فقد جاء في عصور الإسلام أن اعترض بعض من أفراخ هؤلاء على شيء من سنن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقد كان هنالك رجل من المعتزلة أو أشباههم أو أفراخهم، فإذا به يعترض على بعض أهل الحديث ويقول لهم: عجبت لكم يا أهل الحديث، ترون أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا فائدة وبلا معنى. أقول ما أشبه اليوم بالأمس، فالتاريخ يعيد نفسه، فهم أفراخ أولئك الأفراخ يطعنون بأهل الحديث بأنهم تارة يروون ولا يعلمون ما يروون، وتارة أخرى بأنهم لا يميزون الناس ولا يفقهون إلا الحيض والنفاس، وبأنهم كأنما يعيشون في القواقع ولا يفهمون الواقع. وهكذا كلمات ما أنزل الله بها من سلطان نفخ فيها الشيطان في أذهانهم إبعادا للناس عن منهج الكتاب والسنة الذي عليه أهل العلم وأئمته منذ فجر الإسلام وإلى هذه الأيام وإلى قيام الساعة بإذن الله الملك العلام. جاء إليه معترضا يقول: ما هذا الحديث الذي تذكرونه يا أبا عمير؟ ما فعل النغير؟ حديث متفق على صحته، رواه الإمامان الجليلان البخاري ومسلم، لكن لما كان هذا المعترض قاصر الذهن ناقص الفكر ضعيف العقل، توهم أن كل ما لم يعقله وكل ما لم يفهمه وكل ما لم يستوعبه إنما لا فائدة فيه ولا خير منه، فكان منه هذا الاعتراض. فإذا ببعض أئمة الإسلام وعلمائه وهو الإمام ابن القاص من أئمة الشافعية ومن أهل الحديث يكتب جوابا عليه، يستنبط منه من هذا الحديث أكثر من 70 فائدة، بعضها في الفقه، بعضها في اللغة، بعضها في التربية، بعضها في الأخلاق. والحافظ ابن حجر العسقلاني وهو أمير المؤمنين في الحديث كما وصفه أهل العلم يلخص هذه الفوائد 70 في كتابه العجاب فتح الباري الذي قيل فيه بحق لا هجرة بعد الفتح، يلخصها ثم يزيد عليها 10 أخرى فتصبح 80. ولقد قرأت أن لبعض أئمة المغاربة كتابا فيها شرح هذا الحديث أوصل الفوائد المستنبطة منه إلى 300 فائدة. هذا هو العلم، هذا هو الفهم، هذا هو الفقه. ليس العلم بكثرة القول وبحسن البيان وبإتقان اللسان فهذا يستطيعه كل أحد، بل قد يستطيعه أجهل الناس وأغباهم طالما تمرن على الخطابة والوعظ والإرشاد، لكن العلم باب وهذا كله باب آخر. كل هذا أيها الإخوة في الله إنما هو توطئة ومقدمة بين يدي الحديث الذي وقع في قلبي أن أذكره لكم وأن أشرحه أمامكم مستنبطا شيئا يسيرا من فوائده، ولست بأي حال ولا بأدنى صفة كأولئك الذين يستنبطون من الفوائد 60 و80 و300 وغير هذا وذاك، ولكن كما قيل: إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فلاح. أما الحديث فهو قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البيهقي والخطيب البغدادي وغيرهما بأسانيد متعددة يقوي بعضها بعضا، حتى ورد تصحيح هذا الحديث عن الإمام أحمد والإمام القسطلاني والإمام ابن الوزير اليماني والحافظ العلائي وغيرهم من أهل العلم وحفاظ السنة، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. حديث لو عدت كلماته لأحصيت، ولو أحصيت حروفه لعدت، لكنه فيه من الفوائد ومن العلوم ومن المعارف الجم الغفير والكم الكثير. أبتدئ بقوله عليه الصلاة والسلام في أوله: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فهذه الجملة فيها ثلاث فوائد أساسية. أما أول فائدة وهي أن العلم أمانة محمولة عبر الدهر كله، يحملها الخلف عن السلف، ويأخذها الأحفاد عن الأجداد، والطلاب عن الشيوخ، يحمل هذا العلم. والفعل المضارع يحمل يفيد الاستمرارية والمواصلة والديمومة كما يقول أهل العلم. فأول صفة في صفة أولئك العدول، أولئك الأمناء، أنهم هم المستمرون، وهم الذين يكونون على الدوام حاملين لهذا العلم، مؤدين له على وجهه الأتم الأكمل. والحديث بهذا المعنى وبهذه البداية يلتقي تماما مع ذلك الحديث المتفق على صحته، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم، أي من غيرهم، ولا من خذلهم، أي من أنفسهم، حتى يأتي الله بأمره. فقوله لا تزال كقوله يحمل، كلاهما يفيد الاستمرارية والديمومة. يحمل هذا العلم، ما هو العلم؟ هو الدين. فالدين هو العلم، ولنا في ذلك أثر مروي في مقدمة الإمام مسلم عن محمد بن سيرين، وهو تابعي جليل، يقول فيه رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يحمل هذا العلم، والعلم هو الدين. إذا عرفنا أيها الأحبة في الله أن العلم هو الدين، وأن الدين مبني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعلم جيدا أن الذي يكون دينا وملتزما بدينه وقائما بأمره هو ذاك الذي يعرف العلم الشرعي الصحيح من أصوله الصحيحة الصريحة، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لأن ما سوى ذلك من أمور وكلمات وأفكار وذهاب وإياب وهدو ورواح وملء للدنيا بالضجيج والصياح، كل ذلك ليس بعلم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. هذا هو العلم، ضياؤه كتاب الله وأنواره سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يحمل هذا العلم. إذن أول ما تدل عليه هذه الفقرة من الحديث ديمومة الخير واستمرارية حملته إلى أبد الآباد. وأما الأمر الثاني الذي يدل عليه هذا النص فهو أن الدين هو العلم، والعلم هو الدين، وهذا كله إنما هو مبني في أصله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الأمر الثالث فهو الشهادة لحملة العلم بالعدالة، وهي شهادة دونها كل الشهادات، وهي شهادة دونها كل الشهادات، لأنها تزكية من رسول الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام بتزكية وبوحي من ربه جل في علاه. وكأن هذه التزكية أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى من كتاب الله، وهو القائل جل في علاه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فهذا استشهاد من الله جل في علاه على أعظم مشهود، وهو توحيد الله بأعظم شهداء، وهم صفوته من خلقه. ابتدأ بنفسه، ثم ثنى بملائكته، ثم ختم بأولي العلم من خلقه، وهم علماء الأمة وعدولها. وكيف يكون الشاهد مطعونا به؟ لا يكون الشاهد إلا مزكى، لا يكون الشاهد إلا عدلا. فكيف إذا كان المستشهد به هو الله جل في علاه؟ فإن تلكم الشهادة أيضا أغلى الشهادات وأعلاها وأرفعها وأبينها وأدومها، لأنها من الله العلي العظيم، وكذلك هي من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ما هي وظيفتهم؟ وما هي أمورهم التي يقومون بها وينشغلون فيها ويقضون أوقاتهم في توكيدها وتأسيسها والتركيز عليها؟ أول ذلك ينفون عنه تحريف الغالين. إذن هم يقومون بنفي تحريف أوقع به في الإسلام أهل الغلو. هذه أول صفة من صفات أهل العلم. إذن هم يذبون عن الدين ويحملون رايته ويرفعون شعاره ويكونون أنصاره، ينفون عنه تحريف الغالين. لنقف قليلا على قوله ينفون، ثم قليلا على قوله تحريف، ثم قليلا على الغالين. أما قوله ينفون فبمعنى أنهم يميزون ويذبون ويبعدون، وإن شئتم جمعتم هذا كله فقلتم يصفون. وهذا ما دفع بعض علمائنا في هذا الزمان من أن ينظر في السنة وقبلها في الكتاب وبعدهما في هدي السلف الصالح، ثم بعد ذلك كله في تاريخ الأمة غابر عصرها وحاضرها، لينظر الوسيلة الرفيعة العملية التطبيقية لا الخيالية المثالية التي قد تدغدغ العواطف وتأسر الحماسات وتغر العقول الضعيفات الواهيات، إنما نظر نظرة واقعية من خلالها يكون عود للأمة إلى مكانتها ورجوع للأمة إلى سيادتها بالتطبيق العملي، لا بالتنظير السياسي أو الكلام الخيالي أو الموقف الحماسي الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. فقال: إن هذا الدين الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قد علقت به منذ فجر الإسلام إلى هذه الأيام شوائب وبدع ومنكرات ومخالفات وخرافات وترهات وأحاديث واهيات وعقائد فاسدات وأخلاق لا تنفع ولا تهدي ولا ترشد ولا تسدد، فكيف يرجع الناس إلى إسلامهم إن لم يكن قبل ذلك كله نفي لهذا كله من روح الإسلام، تصفية لهذا كله مما علق فيه بهذا الإسلام العظيم. وهذا ما أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. كيف يكون الرجوع إلى الدين الذي من خلاله يزول الفساد والذل والهوان، والذي من خلاله ترجع الأمة إلى الجهاد في سبيل الله؟ لا العكس. أي دين هذا؟ أهو الدين الذي تلقيناه عن الآباء والأجداد؟ أهو الدين المبني على التقاليد والعادات؟ أم أنه الدين الذي أنزله الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه؟ يقول مخاطبا بعض التابعين: والله لو بعث محمد فيكم ما عرف من دينه إلا الأذان. هذا في عصر التابعين، وإنما يقصد بذلك ما حصل من تساهل وتهاون بالسنة والعقيدة والعبادة، مع أن عصر التابعين من عصور الخير على لسان نبي الخير صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لكن لما كان تمسك أولئك الصحابة تمسكا عظيما، ظنوا أن هذه المخالفة شيئا عظيما جدا وأمرا كبيرا جدا، كأنما انسلخوا فيه عن هدي السنة وهدي نبي الأمة صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول بعض التابعين مخاطبا أحد الأتباع له، يقول: لقد عاشرنا أقواما عن الصحابة لو أدركتموهم لقلتم عنهم مجانين، ولو أدركوكم لقالوا عنكم زنادقة. لو أدركتموهم من شدة اتباعهم وتمسكهم والتزامهم وثباتهم لقلتم عنهم مجانين. واليوم أيضا أقول التاريخ يعيد نفسه، إذا رأى أهل الحي، إذا رأى عامة الناس الشاب الملتزم الذي نور وجهه بلحية وضاعة والتزم بظاهره وباطنه بهدي نبي الإسلام وخلق نبي الإسلام وحافظ على أداء الصلوات قدر استطاعته في الجمع والجماعات وقام بالدعوة إلى الله على علم وبينة، يقولون له: أنت مجنون، ما الذي تفعله؟ ما الذي تقوم به؟ نحن اليوم في القرن العشرين وعلى مشارف القرن الحادي والعشرين، والصلاة تصح في كل مكان، ثم هذه اللحية ليست هي الشيء الذي يوزن به صاحب الدين من غيره، وهكذا. قال: لقد عاشرنا أقواما لو رأيتموهم لقلتم عنهم مجانين، ولو رأوكم لقالوا عنكم زنادقة، من شدة ما قد تخلفوا عنه من التزام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في العصور الخيرية. فكيف اليوم بعد مضي أكثر من 14 قرنا من الزمان تضرب في جذر التاريخ بعدا عن الهدي الكامل والنور الشامل والضياء الصافي والنور الكافي الذي به تنتعش القلوب ومن خلاله تستنير الأفئدة وبه تنطلق الجوارح عملا صالحا يريد به صاحبه مرضاة الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن لهذا أن يكون إلا بهذا النفي الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي سماه بعض أهل العلم بالتصفية، تصفية الإسلام من الشوائب. وعندما نقول الإسلام إنما نعني الإسلام كله، وليس كما توهم او اوهم بعض الجهلة او المتجاهلين ان هؤلاء ليس عندهم الا هذا حديث ضعيف وهذا حديث صحيح. هذه سنة وهذه بدعة. يقال لهذا المسكين عرفت شيئا وغابت عنك اشياء، لان الدين كله ابتداء من عقيدته وانتهاء بفقهه وخلقه قد مسته وضربته الوان من المخالفات والمحدثات والبدع المضلات، فلا يمكن للأمة ان تعود الى دينها او ترجع الى عزها الا بان ترجع الى الدين كما انزله الله من قبل على قلب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قوله ينفون. واما التحريف فقد لا يكون تحريفا بالعبارة، وقد يكون تحريفا بالعبارة، فاننا رأينا بالتجربة ان اهل الغلو، والرسول يقول اياكم الغلو في الدين، فانما اهلك من كان قبلكم غلوهم في دينهم، فان اهل الغلو لا يكتفون بتحريف النصوص من حيث معناها ولكنهم يحرفونها في مبناها وفي حروفها، فيأخذون ما يريدون ويدعون ما يريدون. واضرب على ذلك مثلين. اما المثل الاول فهناك اثر مروي في السنن عن احد ابناء الصحابة يسأل اباه يقول له يا ابت، يا ابتي انك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف ابي بكر وخلف عمر وخلف عثمان، افكانوا يقنطون في الفجر؟ فقال اي بني محدث. وما معنى محدث؟ اي مبتدع، لان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاذا ببعض المتعصبة المذهبيين يورد الحديث في كتاب فيحرفه لانه من اهل الغلو، فاذا به يقول اي بني فحدث، فعكس القول ظهرا لبطن ورأسا لكعب، كأنما يأمر به ابنه ان يحدث به، مع انه ينهى ويقول له محدث، اذا به يبدل الميم فاء. قد نقول هذا خطأ مطبعي، لكنه اذا به يشكله فيضع الفتحة على الفاء واخرى على الحاء والدال يشددها مكسورة، فلا مجال لان يقال هذا خطأ مطبعي، هذا فعل من فعال اهل الغلو، فيه تحريف. ومن افعالهم ايضا ان بعض الغلاء الذين يكفرون بغير علم ويتكلمون بغير دين وبغير تتبع وبغير دراية وبغير وعي وبغير استقراء لكلام اهل العلم وبغير استهداء بمقالاتهم ينقل كلمة عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول فيها واما من علم حكم الشرع ثم اعتقد خلافه وعمل مستحلا بضده كان كافرا. وهذا كلام صحيح، لانه شرطه بالعلم والاعتقاد والاستحلال، وهذا مذهب اهل السنة والجماعة كما قال الطحاوي في عقيدته المشهورة ولا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحله. ولكن شيخ الاسلام في نهاية الامر اراد ان يزيد الامر ايضاحا فقال والا كانوا جهالا، اي الفاعلين لهذا الامر اذا لم تثبت فيهم هذه الصفات كانوا جهالا، اي ليسوا كفارا. فاذا بغير واحد وبعضهم ممن يشار اليه بالبنان وتذكره الالسنة وتلهج به الافواه يقول يورد الجملة كلها ثم يقطع الاستثناء من بعده وإلا كانوا جهالا إذا به يحذفها، وإذا به في الفقرة الأولى يوردها من غير أن يشير إلى أنها تدل على معنى العلم والاعتقاد والاستحلال، وهو المعنى الذي أشار إليه شيخ الإسلام. لكن لما كان هذا من الممكن قبوله، وكان ما بعده كاشفا له، مزيلا لمبهمه، دافعا لما قد يتوهم فيه، ماذا قال؟ حذفه لينتهي منه وليحرف ما يشاء كما يشاء. وهذا يذكرنا بما رواه الإمام الدارقطني رحمه الله عن وكيع بن الجراح، وهو أحد أئمة العلم، وهو شيخ الإمام الشافعي رحمهم الله أجمعين، قال: أهل العلم يكتبون ما لهم ويكتبون ما عليهم، وأهل الأهواء يكتبون ما لهم ويكتمون، ويكتمون من الكتمان، ويكتمون ما عليهم. نسأل الله العافية. هذه صفات الغالين، هذه صفات أهل الغلو الذين يريدون أن يطوعوا النصوص كما يشاءون. ولكن أهل العلم دائما لهم المرصاد، يقفون أمامهم ويبرؤون شبهاتهم ويقضون مضاجعهم وينقضون توهماتهم كلها. وأما الغالون فهم الذين يأخذون الدين كما يشتهون وكما يهوون ويرغبون، لا كما يريد الله ولا كما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف لنا أن نعرف مراد رسول الله وقبله مراد الله؟ ليس لنا ذلك إلا بالتأسي التام لما عليه سلف الأمة الصالحون، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سبيل المؤمنين هو طريقهم الذي فهموا من خلاله وفهموا عبره كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. إذا وضعنا أقدامنا على أول هذا الطريق كانت نهايته بمنة الله في جنة عرضها كعرض السماء والأرض. أما إذا أخذنا الدين كما نهوى وطبقنا منه ما نريد تحكيما لحماساتنا وعواطفنا وأهوائنا وقلوبنا وعقولنا وآرائنا وتصوراتنا، لكنا في موضع من الهوان على الله لا يعلم بمقداره إلا الله جل في علاه. ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. انتحال المبطلين، الانتحال هو التزيي والتشبه بالباطل والتصور بغير حق، كأن يكون هنالك جاهل فينتحل لبوس العالم، كأن يكون هنالك منافق فيتزيى بزي المؤمن، كأن يكون هناك ضال فإذا به يمثل نفسه هاديا أو مهتديا أو مهديا، وهكذا. فهؤلاء المنتحلون غير ما هم عليه هم مبطلون، والمبطل هو ما ليس فيه حق وليس معه حق وليس منه حق. هذه صفة المبطل الذي ينتحل صفة الحق وليس هو أهلا لها لا منها ولا لها. ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. من أولئك المبطلين أو من مثل أولئك المبطلين ما أشار إليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، حيث قال: إن الله لا ينزع العلم انتزاع ولكن يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فاستفتوهم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا فضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم. هذه صفة من ينتحل العلم ليقود أمامه أناسا كالشياه لا يعلمون ولا يدرون ولا يشعرون، مقلدون يصيحون بما يسمعون ويرددون ما يلقى على آذانهم وما يصب في عقولهم من غير تقليد للكلام أو وعي للمرام أو فهم للأحكام، كمثل ما قال علي رضي الله تعالى عنه: الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتبع على سبيل نجاه، وهمج رعاع أتباع كل ناعق. فالمنتحلون ناعقون وأتباعهم من أقماع القول الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل لأقماع القول. ما معنى ويل لأقماع القول؟ أي الذين يلقى القول في آذانهم فيصب في قلوبهم وينعكس على جوارحهم من غير تفكير ومن غير نظر ومن غير تأمل، لا لشيء إلا لأن هذا الحكم أو ذلك القول سمع من فلان أو قاله فلان. هذه صفة المنتحلين للحق الذين تكون ثمرتهم بطلانا وإبطالا، فصاروا مبطلين كما بين رسول رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وانتحال المبطلين ثم ماذا؟ وتأويل الجاهلين. أما التأويل فهو صرف الكلام عن ظاهره وإبعاده عن حقيقته وتغييره من معدنه، ولا يكون ذلك إلا من الجاهلين، لأن هؤلاء الجاهلين يتصورون أن تأويلاتهم الباطلة المستنكرة الهشة الواهية ستنطلي على أهل العلم. جاء رجل وقد اقتيد متهما بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض حكام الإسلام، وقد افترى على رسول الله كذا وكذا من الأحاديث كما مذهلا، فقال: ماذا يفيدكم قتلي وقد وضعت وكذبت من الأحاديث كذا وكذا ألفا؟ فماذا قال له ذلك السلطان العادل العالم؟ قال له: أين هي من عبد الله بن المبارك ويزيد بن هارون ينخلانها نخلا، ينخلانها نخلا؟ فكما أن أولئك ينخلان السنة أو ينخلون السنة ويبعدون عنها زيفها، فأهل العلم على مثل ما هم عليه ينخلون الأفهام والأقوال فينفون من الدين ما كان تأويلا باردا أو قولا فاسدا أو عقلا وافدا، كل ذلك بثوب العلم وليس هو من العلم في شيء، بثوب المنهجية وليس هو من المنهجية في شيء، بثوب العمل والحركة وليس هو من هذا ولا ذاك في شيء، وإنما هي كلها استرضاء للأهواء وإرضاء للأذواق وجري وراء النفوس بكدرها وظلمها وظلامها. وما هذا كله إلا من جراء تلكم التأويلات البعيدة التي ليس لها من الكتاب نور وليس لها من السنة ضياء، إنما تخترعها الأهواء وتبتدعها العقول والآراء تمشية لما يريده صاحبها وتسليكا لما يبتغيه مريدها، بعيدا عن الحق وانحرافا عن الصواب واجتنابا لكل الهدى بألوانه كلها وأطيافه جميعها، لا من العلم، لا من كتاب الله، لا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا من عدول الأمة حملت العلم منذ فجر الإسلام وإلى قيام الساعة بإذن الله تبارك وتعالى. فكيف يتم لهذا المنحرف أو ذاك المبطل أو ذياك الجاهل أو ذاك المبطل، كيف يتم له أن يسرب بضاعته وأن ينفق حاجته على الناس وفيهم ذو عقول وفيهم ذو فهم وفيهم ذو نظر؟ أقول لا يكون له ذلك ولا جزء منه إلا بأن يمشي بقدميه ويطأ بنعليه علم العلماء وفقه الفقهاء، وإلا لو سار على ضياء علمهم ومشى على أنوار فقههم لما نفقت له بضاعة ولكسدت له تجارته ولم يجد واحدا يتبعه. لكن يطعن بهذا ويشكك بذاك ويدس القول على هذا، فإذا به يريد أن يطأ على ركام العلم حتى يضعف حب الناس لهم وحتى يقطع صلة الأمة بهم، فحينئذ يقال له وفيه خلالك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. لذلك لو أن المقلدة السابقين أو الرعاع اللاحقين فتحوا عيونهم وفتحوا أسماعهم وقبل هذا وذاك فتحوا قلوبهم لأهل العلم وعلمهم وهديهم وأنوار منهجهم، والله لتلاشت الهوة وضعفت الفجوة واتفقت الكلمة. لكن كل يقول ما يشاء كيف ما يشاء، وهذا من أفسد الأشياء. ورحم الله الإمام الشافعي الذي يروى عنه أنه قال لو سكت من لا يدري لزال الخلاف، ولكن الذين لا يدرون يتكلمون أكثر ممن يعلمون، لأن الذين لا يدرون لا يعلمون أن كلامهم محسوم عليهم، بينما الذين يعلمون يدرون جيدا أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فإذا بهم قبل أن يقولوا القول وقبل أن يتكلموا بالكلمة يحجمون ولا يقدمون، يتأنون ولا يتجرؤون، بينما أولئك الجاهلين أو المبطلون أو الغالون يقدمون ولا يتأنون ويتجرؤون ولا يحجمون، ظانين أن هاتيك الجرأة وأن هذا الإقدام هو عنوان من عناوين الرجولة وعنوان من عناوين القوة والصلابة، ولا يعلمون أنه صفة من صفات الحمق وعلامة من علامات الخرق التي يحسنها الصغير قبل الكبير ويتقنها الفتى قبل الرجل. من أجل ذلك أيها الإخوة، إن كان لنا من أسوة نضعها نصب عيوننا وأمام نواظرنا وقدام جوارحنا وأفعالنا وأعمالنا، فهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه من بعده ومن سار على نهجه من عدول الأمة، الذين وظيفتهم الأساس وقاعدتهم الكبرى ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهؤلاء أنوارهم في الدنيا معلومة، وقواعد هديهم وعلمهم معروفة، فليس لنا إلا أن نتمسك بغرزهم ونهتدي بهديهم، فهم القوم لا يشقى جليسهم. وأختم كلامي أيها الأحبة في الله بما رواه الإمام الترمذي بعد أن روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة، فذكر بإسناده عن عبد الله بن المبارك أنه سئل من الجماعة، فقال الجماعة أبو بكر وعمر. فقيل له قد ماتا؟ فقال الجماعة فلان وفلان. قيل له قد ماتا؟ فقال الجماعة أبو حمزة السكري. أبو حمزة السكري جماعة، وهو فرد وهو رجل، لكنه كان عالم زمانه وإمامه.